السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم وبارك ممشاكم وقدومكم إلى لقائكم الشهي، لقاء طلائع الدعوة السلفية. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا في موازين حسناتنا، وأن يجمعنا كما جمعنا الآن في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. أحبتي في الله، تعالوا معا نتعرف على فقرات لقائنا التي نسأل الله أن تكون نافعة نافعة لكم إن شاء الله تعالى. المسلمون أمة واحدة، ونستمع بعد ذلك إلى كلمات رقرقة ونصائح غالية من شيخنا الفاضل الشيخ إيهاب يحيى حفظه الله تعالى وبارك في عمره، ثم نستمع إلى حوار شيق بين طالبين، ونعلم كيف نكون أمة واحدة. ثم نستمع إلى إنشاد أحد طلائع الدعوة السلفية، فيكون ذلك بإذن الله تعالى قبل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة طلائع الدعوة السلفية، والتي بها ينتهي لقاؤنا هذا بإذن الله تعالى. وأخيرا أحبتي في الله، نحن أمة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يعني أولا أنا سعيد جدا بوجودي مع رجال المستقبل، وأستبشر بكم خيرا بحرصكم على الخير وعلى خدمة دين الله عز وجل، وحرصكم الشديد على طاعة الله تبارك وتعالى واجتماعكم على ذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا جميعا لخدمة دينه، وأن يجعلنا جميعا من أوليائه. الحقيقة الأمة تمر في محنة شديدة وكرب شديد. إذا نظرت إلى أي دولة أو دويلة لتجد فيها محنة وكرب يعاني فيه ويعاني منه كثير من المسلمين ونحن مع كرب شديد، كرب إخواننا هنالك في سوريا، والذي نراه بأعيننا صباح مساء من أناس لا رحمة عندهم بل لا قلب عندهم، الذين يفعلون هذه الأشياء المشينة والتي نراها صباح مساء، والتي نتعجب. أنت قتلت هذا الصبي، قتلته، ماذا تريد منه بعد ذلك؟ لماذا تمثل بجثته بعدما قتلته؟ لماذا هذا الغل؟ ولماذا هذا الحقد الدفين الذي في قلبك؟ بداية، كنا لما نتكلم عن هذه الحملة تجد كثير من عوام الناس، كثير من الناس العادية لهم وجهة نظر، يقول لك يعني نحن الآن في كرب شديد في مصر، فلماذا كل التركيز أو هذا التركيز الشديد على سوريا؟ والحقيقة هذا ليس مفهوم الأمة الواحدة، ليس مفهوم هذا العنوان الموجود أمامنا جميعا. نحن أمة واحدة، نحن جسد واحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخي هنالك في جنوب شرق آسيا، ممكن يكون في القطب الجنوبي، ممكن يكون أخي في أمريكا، أي مسلم في مشارق الأرض ومغاربها عنده كرب، كربه كربي وهمه همي، أسعى لنصرته وأشعر بآلامه، فنحن جسد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هكذا نحن، هكذا نحن. فنقول لهؤلاء: هذا قصر نظر، وضع نفسك مكان إخواننا هنالك في سوريا، وكيف أنهم في كل يوم ينتظرون الموت، سواء من قذيفة بطائرة أو قذيفة مدفعية تحطم عليهم بيتهم، فإذا بهم يصبحون أشلاء بعدما كانوا في عافية. وهذا يحدث كل يوم بالمئات، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين، فضلا من عشرات الآلاف من الجرحى الذين لا يجدون من يداوي جراحاتهم. فهذا لا شك كرب أعظم من كربنا بكثير، يحتاج منا جميعا إلى أن نتكاتف ونرفع هذا الظلم ونكشف هذا الهم، ونكون في عون إخواننا حتى يكون الله عز وجل في عوننا. لماذا هذه القسوة الشديدة التي يعامل بها إخواننا في سوريا؟ هذه القسوة الشديدة نتيجة طائفية منتنة، طائفية منتنة. القائمون على النظام السوري هم من العلويين، وحقيقة اسمهم هم النصيريين نسبة إلى محمد ابن نصير، وهو في آخر القرن الثالث عشر بدأ بهذه البدعة النصيرية، وادعى كذبا وزورا بتضخيم علي رضي الله عنه وأرضاه والغلو فيه، وصل فيه إلى درجة الألوهية، وادعى أن له اتصال بآخر الأئمة الاثنى عشرية، فسمى نفسه الباب، ثم ادعى بعد ذلك الألوهية، وادعى كثير ممن بعده أيضا بالألوهية. الشاهد أن هؤلاء على مر العصور كانوا قلة، ولكنهم كانوا خنجر دائما في ظهر أمة الإسلام، تجدهم دائما يتكلمون عليها مع أعداء هذه الأمة، يتكلمون مع الصليبيين عندما يدخلون إلى بلاد الشام ثم إلى بيت المقدس، ويتكلمون مع التتار عندما يغزو بلاد المسلمين يكون في عونهم، بل إنهم يتكلمون مع اليهود، ولهم مع اليهود صبلات وجولات وخيانات لا تعد ولا تحصى، حتى يتمكن اليهود من أرض فلسطين ومن المسجد الأقصى. فكانوا على مر العصور في ظهر هذه الأمة يكيدون لها ويكونون لها بالمرصاد. الشعائر عند النصيرية تختلف عن أهل السنة تماما. أولا، هم لا يؤمنون بحج بيت الله الحرام، هم يعتقدون أنه وثنية. بالنسبة للصلاة يصلونها خمس صلوات، ولكنها ليست الصلاة التي نصليها، لا سجود فيها، والركوع يركعونه أحيانا، لا، ليس عندهم طهارة، لا يتطهرون، إنما الطهارة عندهم في أن تذكر الأسماء الخمس: الحسن والحسين، فاطمة وعلي ومحسن، وما أدري ما محسن. تذكر أحد هؤلاء الأسماء فأنت بذلك تكون طاهرا. ليس عندهم زكاة، بل إنهم يدفعون الخمس لأئمتهم وكبرائهم. حكم عليهم أهل السنة بالكفر والخروج والزندقة والخروج من ملة الإسلام بالكلية، حكموا عليهم بذلك. وكانوا يعيشون في جبال اللاذقية، يجتمعون هنالك في هذه الجبال، إلى أن جاء الاستعمار الفرنسي في هذه البلاد. وعندما يدخل الاستعمار في أي بلد يبحث عن الأقلية، يبحث عن الفئة الشاردة، لأنها سوف تكون عونا له. فبحث عن هؤلاء وذهب إليهم في جبالهم، ونصب في هنالك خدمات مخصصة لهم في صورة مدارس صليبية وغيرها، حتى يهيئهم ليكونوا هم الذين يتحكمون بمقاليد الأمور هنالك في سوريا. وقد نجح الفرنسيون في ذلك. لا تتعجب أنه منذ أسبوع تعيد فرنسا السفير الفرنسي إلى سوريا بمنتهى البساطة، وكأنه لم يحدث شيء، وكان المشكلة قد حلت. ذلك أنه هناك رباط قوي جدا بين هذا النظام الذي أرساه الفرنسيون هنالك حتى يزيلوا أي قوة لأهل السنة، لأنهم يعلمون تماما أن الذي يقف لهم بالمنصاد في أمة الإسلام هم أهل السنة فقط، هم أهل السنة فقط. لذلك سلمت العراق على طبق من ذهب لشيعة العراق وإيران، وكذلك يسعى في ذلك إلى سوريا، حيث فتحت الباب على الغارب للتشيع في سوريا في ظل هذا النظام العلوي. ضع عنك ما يقال أن إيران هذه هي عدوة الأمريكان وعدوة إسرائيل، وأنها تملك السلاح النووي ولا بد أن نكون لها بالمرصد، هذا كلام إعلامي فقط، ولكنه على أرض الواقع لا حقيقة له. مصالح إيران تجتمع تماما مع مصالح أمريكا ومصالح إسرائيل، مصالح إيران وسوريا وحزب الله تجتمع مع هؤلاء. لذلك لا تتعجب لما إسرائيل تصوت لصالح النظام السوري، رغم أنها مفروض أنها تكون من أعدى أعدائه. هذا النظام المرابط الذي ظل مدافعا عن الحدود الإسرائيلية، حدود فلسطين المحتلة على مر السنوات الماضية، والذي بذل إليهم الجولان على طبق من ذهب وفضة، والذي ما زال منذ سنوات كلما تضرب سوريا ضربة من قبل إسرائيل ماذا يقول؟ الأسد سواء الأب أو الإبن أحتفظ بنفسي بحق الرد، هكذا يقول. جد الأسد أرسل رسالة إلى فرنسا يقول لها، هذه رسالة مثبتة، يقول لها إن اليهود الضعفاء الجوعى المضطهدون هنالك في فلسطين لا نجد أحدا في سوريا يقدم إليهم المدد، وهم لم يؤذوا أحدا من المسلمين على حسب قوله، ومع ذلك لا نجد منهم إلا هذا الاضطهاد الشديد. ونقول لكم نحن سوف نكون في عونهم، ونحن رهن إشارتكم إذا أردتم إعانة إخواننا اليهود هنالك في فلسطين. هذه رسالة الأسد الكبير، النعجة الكبيرة. أما حافظ الأسد فقد تربى على عينهم، وكان من أسرة فقيرة جدا، ثم ذهب بعد ذلك فالتحق بإحدى المدارس الصليبية، ثم بعد ذلك التحق بالجيش، وكان يتمنى أن يخرج في إحدى المدارس كلية الطب أيضا الصليبية، ولكنه لم يفلح، ودخل الجيش، ومنه دخل إلى الحزب الشيوعي وحزب البعث الذي نصبوه هو الحكم وهو المرجع الذي يرجعون إليه. ثم بعد ذلك ذهب إلى روسيا وتعلم المذهب الشيوعي، وعاد مرة أخرى إلى بلاده بهذه الشيوعية المقيتة وبالنظام في منتهى الظلم وفي منتهى الطغيان إلى بلاده. سقطت الجولان وهو وزير للدفاع في 67، وعندما هموا بطرده انقلب هو عليهم، فكان انقلابه المشهور 70، وصار هو رئيسا لسوريا. 30 عاما من الظلم والاضطهاد. عام 82 عندما أراد أهل السنة في حماة أن تكون لهم قائمة، فصبى لهم بكل عنف. تصدى لهم بكل عنف في يوم واحد. في يوم واحد قتل 45,000 في يوم واحد. المدفعية أخذت تضرب في البيوت علما فيها، حتى صارت هذه المدينة مدينة أشباح كما يسمونها. قتل فيها وشرد مئات الآلاف، وجريمتهم أنهم أرادوا العدل وأرادوا أن يرفعوا منزلة أهل السنة في بلادهم. هذا ما حدث في حماة. لذلك من تصريحات بشار في هذه الأيام يقول: أنا لا أبالي لو فعلت 20 ضعف ما فعل أبي، أنا لا أبالي بذلك. تخيل كان في يوم من الأيام النظام البعثي يقول: نحن لا نبالي بالجولان، لا نبالي بدمشق ولا حلب، ولكن همنا هو حزب البعث. ما دام حزب البعث باق فنحن في أمان، ونحن في أمان فأبشروا. هذه عقيدتهم. فظل في خلال 30 سنة من الطغيان الشديد، حتى أنه جعل الأب يشع على ابنه، والابن يشع على أبيه، والأخ نظام مخابرات إلى أعظم إلى أقصى الدرجات هنالك في سوريا، ونظام مغلق. الإنترنت في سوريا دخلت في آخر بلدان العالم، ودخلت بنظام مراقب بمنتهى الدقة. الموبايل محمول دخل في سوريا بعد ما العالم كله دخل في الموبايل، دخل إلى سوريا لهذا النظام المخبر القائم على المخابرات وقائم على النظام الأمني بأقصى درجاته. كان يتمنى أن يجعل مقاليد السلطة في يد ابنه باسل، ولكن الله تبارك وتعالى قبضه وهو في سنة 95، وقيل أنها كانت مكيدة كيدت له من أعماله الذين كانوا لا يريدونه. ثم انتقلت السلطة إلى بشار هذا، وقد عاش 10 سنوات كاملة في إنجلترا بعيد كل البعد عن سوريا، وهو طبيب للعيون. ثم عاد وغير الدستور من أجله حتى يصير رئيسا للبلد، ومنذ هذه اللحظات ما زالت تسير في هذه السياسة التي هي محاربة أهل السنة بمنتهى القوة. قابلت إخوة ملتزمين هنالك في مكة، قال لي والله لو سرنا 3 في الشارع لابد أن يستوقفونا. الصوفية مفتوح لها الباب على الغارب. حلب قال والله قرى بحلب أكملها بأكملها تشيعت، قالوا يأتوا لرب الأسرة. يقولون كم عندك من أفراد الأسرة؟ يقول عندي 10. يقولون له لك 100 دولار على كل فرد في الشهر. 100 دولار في سوريا، سوريا فقيرة جدا، 100 دولار يأخذها رجل فقير عن كل فرد من أفراد الأسرة، هذا بالنسبة إليه يصير غنيا. فإذا قرى بأكملها تتشيع للأسف الشديد. فتحوا الباب على الغارب لفريقين، إما الشيعة وإما الصوفية. أما أهل السنة كانوا لهم بالمرصاد، فقط من يريد أن يرفع على أهل السنة ويدعو له كانوا يكونوا له بالمرصاد، إما الأسر وإما الطرد من سوريا، لا يكون له بقاء فيها. وظلت على مر هذه السنوات. ولما قام إخواننا يقولون نريد عدلا، نريد أمنا، نريد حرية، نريد سلاما، فكانوا لهم بالمرصاد. هذه الصدور العارية كانوا أمامها بهذا الرصاص الحي الذي يقتلهم ويمزقهم تمزيقا من أناس لا رحمة ولا شفقة عندهم. كان هناك طفلة صغيرة يحكي أبوها قصتها، يقول بنيتي كانت في 5 من عمرها، ماتت قتلت قارنتها صديقتها، فسألتني عنها فقلت أين صديقتي؟ قال لها إنها في الجنة. قالت أبتي وما الجنة؟ قال فأخذت أصف له الجنة على حسب فهمها. قال فرأيتها تستبشر وتقول يا أبتي أريد أن أذهب إليها. قال إن شاء الله سنذهب إليها، سنذهب إليها جميعا. فقالت يا أبتي خذني إليها. قال إن شاء الله نذهب إليها. خرجت إحدى المسيرات في اليوم الثاني مباشرة، وهم يكبرون ويهللون ويقولون نريد حرية وعدلا وأمانا. فقالت يا أبتي ماذا يريد هؤلاء؟ قال إنها مسيرة إلى الجنة. قال يا بني، قالت يا أبتي خذني معك في هذه المسيرة. قال فخرجنا سويا ومضت بسلام، وعدنا إلى بيتنا. وما أن دخلنا البيت حتى قالت لي يا أبتي لماذا لم تأخذني إلى الجنة؟ ألم تعدوني بذلك؟ قال إن شاء الله سندخلها. في يوم الجمعة بعد الصلاة خرجت مسيرة أخرى، فإذا بابنتي تقول لي يا أبتي هذه مسيرة إلى الجنة؟ قلت لها نعم. قالت يا أبي خذني فيها. قال فخرجنا وإذا برصاص الغرق يصيب ابنتي، فأخذتها وهي تتألم من جراحاتها، ودخلت بها في إحدى المستشفيات وهي تئن من الجراح، وتقول يا أبتي لماذا لم تأخذني إلى الجنة؟ إني أتألم ألما شديدا. فقلت هوني على نفسك يا بنيتي، والله سندخلها، إن شاء الله سندخلها، والأطباء يسمعون كلامها ويبكون. إلى أن دخلت في غيبوبة عميقة، وكان آخر ما قالت يا أبي لا تنسى أن تأخذني إلى الجنة. ففاضت روحها إلى بارئها وبكيت، فإذا بالأطباء يجتمعون حولي وهم يبكون ويقولون أيها الأخ الحبيب، صدق الله فصدقها الله تعالى. مع هذه الألم التي نراها نحن نستبشر خيرا، فقتلانا في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لما تعالى أبو سفيان وقال يوم كوم بدر والحروب سجال، قال لا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فاستبشروا خيرا. والمحروم من حرم البذل والعطاء، من حرم خدمة هذا الدين، هذا هو المحروم. ولكن هؤلاء تستبشر بهم خيرا إن شاء الله، وهم طريق وهم درجة في سلم نصرة الإسلام وعز المسلمين. المطلوب مني ومنك إن إحنا نعيش هذا الهم. كل طفل بيموت وكل رجل بيموت، الطفل هو أخي، والأب ده الرجل هو أبي، والمرأة هي أمي أو أختي. استشعر هذا الهم. لذلك لما أرفع كف الضراعة لله عز وجل وأقول يا رب كن مع إخواني، يخرج هذا من قلب صادق، قلب صادق يستشعر الهم، فيفرج الله عز وجل هذا الكرب. ولا تحسبن أبدا أن هذا الدعاء هو سلاح لا يبدي، هو أعظم هذه الأسلحة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله عز وجل بالنصر والتمكين يقف ويتضرع إلى الله عز وجل حتى يسقط رداءه من على كتفيه، ويشفق عليه الصديق، ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره، وهو يقول والله يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك. الله عز وجل لم يتعبدنا بكثرة، ولكنه تعبدنا بالإيمان، وأن نأخذ بالأسباب المستطاعة لنصرة دين الله عز وجل. نحن نحتاج إلى أن نغير وضعنا في مصر، أليس كذلك؟ ونحتاج إلى أن نغير وضع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لك ولي، إن صلاح هذه الأمة وتغير حالها إنما يبدأ من حالي أنا. لما أتغير أنا ولما تتغير أنت ستتغير الأمة. هذا هو واجب الوقت، أن نكون من أولياء الله عز وجل. والله عز وجل وعد أولياءه بالنصر والتمكين، فكونوا من أوليائه. احمل هم هذه الأمة، كن أمة وحدك، تستطيع أن تكون أمة وحدك، لا حدود عندك ما دمت تستعين بالله عز وجل، لا سقف عندك ما دمت تستعين بالله عز وجل. إن كنت وحدك تريد أن تنصر هذه الأمة بفضل الله عز وجل وبسطك وإقبالك على الله عز وجل، سيمكن الله تبارك وتعالى لك. إن لي نفس طواقة، طاقت إلى الإمارة فبلغتها، طاقت إلى الزواج من ابنة الخليفة عبد الملك بن مروان فتزوجتها، طاقت إلى الخلافة فبلغتها. مين؟ مين؟ عمر بن عبد العزيز. لي نفس طواقة، لا ترضى بدون، تنظر إلى معالي الأمور. أما صار خليفة ماذا حدث؟ قال فهانت علي الدنيا بما فيها، وطاقت نفسي إلى الجنة. نحتاج إلى نفس طواقة تطوق إلى الجنة، ولن تبلغها إلا بالعمل. تسمعوا عن وائل غنيم، بغض النظر عن حال وائل غنيم الحالي، أنا في يوم من الأيام كنت بزور الشيخ محمد، كان وائل غنيم عنده في ذلك اليوم. وائل غنيم كان ساعتها عنده 17 سنة. الشيخ محمد أول ما دخل علينا لقى شاب كده عنده 17 سنة، فأشار إليه وقال هذا الشاب أمة. الشاب اللي انت شايفه قدامك ده هو أمة واحدة. فقلت له بما ذلك؟ قال لي سمعت عن الإسلام وين؟ قلت له سمعت عن الإسلام. قال لي هو ده مؤسس الإسلام وين؟ وكل الحاجات اللي بتدخل الإسلام وين؟ اللي كان كل اعتقاد الأمن وقتها إنه بيطلع من كندا، كان بيطلع من خلال وائل غنيم، ربنا جعله سبب. قال لي هذا وحده أمة من الأمم، كل واحد فينا الله عز وجل أعطاه عطايا وميزات ومنح يستطيع أن هو من خلالها أن يخدم دين الله عز وجل، وكل إنسان يختلف عن الآخر، ولكن لديه من العطايا والمنح ما يخدم دين الله عز وجل إن كان يريد ذلك. إن كان يريد ذلك، أبواب الخير كثيرة ومفتحة، ولكن تحتاج إلى الرجال الذين يتحركون، وأنتم رجال بإذن الله تبارك وتعالى، وأنتم تحملون هم هذا الدين منذ نعومة أثانكم كما حملها محمد الفاتح وهو يتربى فكان هو فاتح القسطنطينية، وكما حملها صلاح الدين وقد رباه أبوه على ذلك. كذلك أنتم لا تستقل نفسك، أنت رجل والله لو صرح في رجولتك لكنت ممن يعبد العباد لرب العباد، فنسأل الله عز وجل أن يكون كذلك. يعني واجب الوقت بالنسبة إلينا، إحنا سمعنا مثلا عن نصيرية جزء، أنت روح اقرأ عن نصيرية، وأنا عارف أن كل الشباب دلوقتي بيدخل النت، شوف النصيرية إيه وافضح النصيرية في, في, في, في النت على مستوى عالي جدا، وابعت رسائل هنا وهنا، عرف الناس بالقضية وبالآلام الشديدة التي يعاني بها إخواننا في سوريا. اقنط لله عز وجل، قم قبل الوقت قبل الفجر بربع ساعة أو نص ساعة وأوتر، واقنط لله عز وجل وادعو بالإخلاص لنا ولإخواننا في سوريا وإخواننا في كل مكان. صوم يوم الاثنين اللي جاي واجعل دعوة فطر لهؤلاء. إن كان لديك مصروف خلي نص المصروف أو أكثر زي ما تحب لإخواننا في سوريا، تعين به أي ملهوف وأي صاحب حاجة. وكل مكان أنت فيه ذكر الناس بهذه الآلام، وكن ممن يحملون هم هذه القضية، وهذا كله يجعلك ممن يستعملهم الله عز وجل في خدمة دينه. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا كذلك. سعدت بهذا اللقاء جدا، وأتمنى دائما أن أراكم على طاعته، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجمع اجتمع لله وفي الله جمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم مكن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم، اللهم أقر أعيننا بنصرتهم وأقر أعيننا بهزيمة بشار وجنده، والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أمة واحدة. والصلاة والسلام على رسول الله. ألست جزءا من الجسد؟ هكذا قمت في سوريا لو قلت لها هذا الكلام. حين تدخل تلك الحاسة، حاسة الإفطار، بين تلك المشاهد المتكررة ليل النهار التي تطالعنا بها وسائل الإعلام لحال إخواننا في سوريا، ثم تقلب بصرك في كتب السنة لتقع عينك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والصحة. تجد السؤال يتبادر إلى ذهنك: أليست سوريا جزءا من هذا الجسد؟ فلماذا لا يتداعى لها سائر الجسد بالسهل والحمى؟ هي بلا شك جزء من هذا الجسد. هل فقد هذا الجسد الإحساس؟ حتى لو قطعت منه عضوا وما استقته إرما إرما، ما شعر بذل الجسد بأي ألم أو جرح. وبينما أنت في تفكيرك تكاد تقتلك التساؤلات، يطلع صوت ذلك السكون، كلمة رنانة تصيب بالحزن، بل كل إن شئت تزيد إلى الحزن حزنا. فلن نعود لمن تتحدثون عن سوريا؟ هل فرقنا للمشاكل مصر حتى نتكلم عن سوريا؟ فتسمع إلى تلك الكلمات بكل حصر، وأنت تستحضر في ذهنك تلك المشاهد التي أقل ما يقال عنها ممنوع المشاهدة لمرضى القلب وكبار السن. تعالوا بنا أحبتنا الكرام في جولة سريعة معكم، نقلب بعض الصور والمشاهد التي تجسد حجم المأساة وبشاعتها، لنرى هل فعلا بلدنا أو لا. المشهد الأول: كثيرا تمر عليك لحظات تتقلب في سريرك لا تستطيع أن تنام، ربما لأن السرير ليس مفروشا جيدا، أو ربما لأنك لم تستطع هضم طعام العشاء الدسم جيدا، فقد تتقلب في الفراش ولا تجد للنوم سبيلا، أو ربما لأنك قد أخذت قسطا كافيا من النوم طوال النهار. في سوريا لا تستطيع أن تنام، ربما لأنك معرض للقتل في أي لحظة، وربما لأنك تسمع صوت خصف لمنطقتك، وربما لأنه لا يوجد مكان تنام فيه أصلا، لأن بيتك قد وقعت عليه قذيفة فدمرته. المشهد الثاني اللون الأحمر لون مشترك بين مصر وسوريا حتى في علم الدولتين، غير أن اللون الأحمر له طعم مختلف في مصر عنه في سوريا. فمنذ بضعة أيام انتشر اللون الأحمر في شوارع مصر وطرقاتها، في صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في شاشات الإعلام. فقامت مصر ذات صباح لتجد الورود الحمراء والدمى الحمراء يتبادلها شباب مصر وفتياتها في لون أسمر قليل الحب. فيا له من حب، حب متفلت من الضوابط الشرعية ومتهرم من الرقابة الأسرية في جنح الظلام. ويا للعجب، فبأي بيت يفرحون وعن أي حب يتكلمون؟ وعلى بضع المئات من الكيلومترات هناك لون أحمر آخر. نعم، لون أحمر، ولكنه لون أحمر بطعم الموت. فسد في شوارع سوريا ترى الشوارع تتدفق بدماء الشهداء، جدران الحمص مزينة بدماء الشهداء ومرطحة بآيات الغد. دماء إخواننا في سوريا تروي السهل والوادي، فتروي بذورا يوشك أن تظهر ربيعا نظرا في عرض الشام. المشهد الثالث، تجلس الآن في البيت تنتظرك بفارغ الصبر، لا تصبر على فراقك، تعود الدقائق في انتظارك، وإذا تأخرت تقلق لحالك، تدعو لك في غيابك، تقبل جبينك عند منامك، تسهر عليك، تضحك لك، تتألم لك. إنها أمك، إنها من زرع الله في قلبها حبك فأصبحت رمزا للحب والتضحية والعطاء. فهل شعرت بفضلها؟ وهل شكرت لها صنيعها؟ ففي سوريا في كل لحظة وفي كل دقيقة يحرم شاب أو طفل من أن ينطق أجمل كلمة عرفها، كلمة أم. كم من أم ماتت على حجر ابنها هناك في سوريا، كم من طفل مات في حضن أمه فاختلطت دموعها بدمائه. المشهد الرابع، لا نريد مالكم ولا طعامكم، بل نريدكم أن تحموا أعراضنا. هكذا بعثت حرائر الشام لنا يا مسلمين في رسالة تجسد نهج الأعراض الذي تعانيه أخواتنا في سوريا من ذئاب البعث. أهذه عفة النساء؟ أهذه عفة النساء التي طالما حركت من أجل صيانتها الجيوش في تاريخ المسلمين؟ ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا على الرمل لإجلاء اليهود عن المدينة بعد أن قام يهودي تعيس بكشف امرأة المسلمة. والتاريخ الإسلامي يحكي لنا نخوة المعتصم، يحكي لنا حينما سمع صرخة مسلمة ومعتصمان حرر بصرختها عموريا. فهل هانت علينا أعراضنا اليوم؟ وهل سنتركها لذئاب البغي ينهشونها؟ المشهد الخامس، لقد مات منهم رجلان على حدودنا من شدة البرودة وقلة الطعام. هكذا حكى لنا أحد الإخوة الذين يعملون على نقل الطعام والكساء لإخواننا في سوريا. مات من شدة البرودة وقلة الطعام؟ يا لجرمنا، يا لتقصيرنا، يا لتفريطنا. كم من يد مدت إلينا فما أخذناها، كم من صيحة هزتنا فما سمعناها، كم من دعوة رفعت فما أجبناها، كم من نعم لله علينا تغمرنا فما شكرناها. طعامنا تزدحم به بيوتنا وتثقل به بطوننا، ويموت من فقده إخواننا. بيوتنا تأوينا وفرشنا تدثرنا وتدفينا، وعلى حدودنا ماتوا وما شاعروا فينا. وختاما، لقد ذكرنا لكم صورا وما تركنا من الصور أبشع حرصا على مشاعركم، لنجسد مشهدا يوميا من الإبادة الجماعية لإخواننا في سوريا، حيث يفوق عدد القتلى هناك كل يوم 100 شخص حسب تقرير للأمم المتحدة على يد نظام مستبد ظالم مشهور. نسأل الله عز وجل أن يريح منهم البلاد والعباد، ونسأله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا ويرفع عنهم البلاء. اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل بسرية الإيمان؟ البعث يظلم إخوتي والقتل بالمجان. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل بسرية الإيمان؟ البعث يظلم إخوتي والقتل بالمجان. العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان، وأرى هناك أحبتي يلقون أصناف الهوان. يا ربي فرج همهم، يا ربي يا رحمن. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل بسرية الإيمان؟ البعث يظلم إخوتي والقتل بالمجان. يا ليل كم أثقلتني بالهم والأحزان، أصداء صرختي إخوتي تنساب في وجداني. فتى كل نحري أعيني بمدامع الحرمان. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل بسرية الإيمان؟ البعث يظلم إخوتي والقتل بالمجان. يا شام يا أرض الفداء ومعقل الإسلام، يا من أوصانا بك نبينا العدنان. فالنصر قادم اصبري وعد من الرحمن. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل بسرية الإيمان؟ البعث يظلم إخوتي والمجان. يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بني كدم؟ فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم. رحماك يا ربي بهم، رحماك فاجبر كسرهم. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل بسرية الإيمان؟ البعث يظلم إخوتي والقتل بالمجان. هتف الجهاد بإخوتي فمضوا بلا استئذان. سأعيد أرضي بالدم القاني وبالنيران. والله لن يطأ الثرى إلا على جثماني. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني؟ أرأيت ماذا قد حصل بسرية الإيمان؟ البعث يظلم إخوتي والقتل بالمجان. وعليك السحر وكيف؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اللي ماشيكم طيب ايه؟ حلوة دي ايه انت ايه شايف الدنيا وتتفرجش على الأخبار وتفتحش فيسبوك؟ لا عيب بتفرج وبقعد على البيس كتير وبقعد على مزرعة سعيدة. حتى ايه اللي مزعلك قوي كده؟ انت ما شفتش اللي بيحصل لاخواننا في سوريا؟ يا راجل قضيت كل ده عشان دخل سوريا؟ ايه يعني انت شايف الموضوع ما يستحقش ان احنا نهتم بيه ولا نزعله؟ انت مش شايف الشباب اللي قتلوا ازاي؟ ايوه ايه سمعت الموضوع ده كتير بس حمالنا يعني احنا مالنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم. ما انا عارف ان هو دول اخواتنا في الاسلام بس هم سوريين واحنا مصريين. ما ده للاسف اللي احنا اتربينا عليه. والاستعمار الاجنبي عرف انه يفرق بين المسلم واخوه بخطوط وحدود هو اللي رسمها له. انت عارف ان الدول دي كلها كانت زمان تحت رايه واحده ايام الحكم الاسلامي؟ اه عارف لكن احنا دلوقتي بقينا في امر واقع ولازم نهتم ببلدنا الاول. لا ما ينفعش امراض من الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون امه واحده تتكافأ بما هم واعرضوا. طب نخلص الاول المشاكل اللي عندنا وبعد كده نبص لغيرنا والاقربون اول بالمعروف صح ولا ايه؟ لا مش صح. لا مش صح. مش من دماغ الموضوع احنا وهما لان احنا في الاول وفي الاخر واحد. تاني حاجه احنا ممكن لما نتفرج على نوم الكرب ده ربنا يتفرج علينا الكرب اللي احنا فيه. ممكن فعلا يكون الكلام ده صح بس انتوا ليه كده تجاه سببي بتهتموا بالمشكلات الخارجيه قوي وان كان ده امر كويس وما بتهتموش ومش شايفكم بتهتموا بالمشكلات الداخليه. من انا كده احنا في احداث الاقتصاد ده سيبدا في حال مشاكل كتيره زي في احداث العمليه لولا تدخل الاخوه كانت المشاكل هتتفاقم وتكبر اكثر من كده. احداث بورسعيد الاخوه طلعوا اوزبكيات ياما لتنشيط الحركه في بورسعيد. بالنسبه لموضوع سوريا انت المفروض تستشعر انك عايش في نعمه عظيمه هو مش لاقيها الا وهي نعمه الامن. حاولت تستشعر النعمه دي قبل كده؟ ازاي يعني؟ انت بتبقى قاعد في بيتك مطمن صح؟ صح. تروح المدرسه وترجع من المدرسه وانت مطمن. ما بتبقاش خايف ان كل لحظه تسمع صاحبك مبارك وقريبك بيته مقصف هو تحت الانقاض صح؟ صح. فانت المفروض تحمد ربنا على النعمه العظيمه اللي انت فيها. يا احنا فعلا نعمه كبيره جدا. طب احنا ايه بايدينا ممكن نعمله؟ لا شك ان اول حاجه انت ممكن تعملها انك تدعيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء. فانت تتحرى الاوقات اللي الدعاء فيها مستجاب زي ثلث الليل الاخير وزي من اجل الاقامه وساعه الاجابه منكم. اه والله الواحد مؤثر معاهم جدا في الدعاء. ايه ممكن تاني منهم؟ انت ممكن تتبرع لهم وما تقولش ايه القليل اللي انا اتبرع بيه ده هيعمل ايه؟ لانه ممكن يكون عند ربنا اكبر من انت متخيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم الف درهم. طب فين اقدر اساعد اكبر؟ الاخوه فضل ده عملوا حمله اسمها حمله امه واحده لفرد الشعب السوري. دي ارقام الاخوه في الحمله ممكن تتصل بيهم وتتواصل معاهم عشان خاطر تتبرع. وانشاء حساب في بنك فيزا فرع الجيزه رقم 10550750 ممكن تتواصل معاهم وتتبرع عليهم. ان شاء الله توصل معاهم وتعرف الحمله ان شاء الله. انت لوحدك؟ وانا اعمل ايه تاني؟ انت المفروض لما انت عرفت بالحمله تقول لاصحابك وكيانك وقرايبك وتشجعهم انك تتبرع. ما تكتسبش انك تقول لهم بحيث ان انت اي واحد فيهم هيسمع الموضوع وهيتبرع هيكون في ميزان حسناتك ان شاء الله. يا كان والله الموضوع ده من زمان. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وانت طالع تنساش تتبرع على الصف الواحد. ان شاء الله جزاكم الله خير. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل. مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطور الجنادل. رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل. يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل. وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل. نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول. لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل. وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل. لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل والله